يا غالية عندنا من العين دايما محروسة، والحارس ربنا ألف مبروك يا عروسة. يا غالية عندنا من العين دايما محروسة، والحارس ربنا اتهني يا عروسة وفرحي قلبنا. مبروك مبروك يا عروسة يا غالية عندنا. الكل شهد وقال دي زينة حينا، وحجابها من زمان بيقول دي مؤمنة. الكل شهد وقال دي زينة حينا، وحجابها من زمان بيقول دي مؤمنة. ده اللي انتي اسمته يا هنا يا فرحته، راح تحلى دنيته ما هنا كل المنى. ده اللي انتي اسمته يا هنا يا فرحته، راح تحلى دنيته ما هنا كل المنى. ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة، والحارس ربنا ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة، والحارس ربنا اتهني يا عروسة وفرحي قلبنا. مبروك مبروك يا عروسة يا غالية عندنا. من صغرك وانتي زينة وعفيفة من الصبا، عالية وغالية في عينينا وأصيلة وطيبة. من صغرك وانتي زينة وعفيفة من الصبا، عالية وغالية في عينينا وأصيلة وطيبة. ده أبوك يا فرحته شرفتي حتته، الناس جات هنته ودعولك بالهنا. ده أبوك يا فرحته شرفتي حتته، الناس جات هنته ودعولك بالهنا. ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة، والحارس ربنا ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة، والحارس ربنا اتهني يا عروسة وفرحي قلبنا. مبروك مبروك يا عروسة يا غالية عندنا. يا رب تعيشي دايما انتي وهو في هنا، في جاه وفي عز دايما وتحققوا المنى. يا رب تعيشي دايما انتي وهو في هنا، في جاه وفي عز دايما وتحققوا المنى. ويكتر فرحكوا ويهدي سركوا، وتعيشوا عمركوا سعد وفرح وهنا. ويكتر فرحكوا ويهدي سركوا، وتعيشوا عمركوا سعد وفرح وهنا. ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة، والحارس ربنا ألف مبروك يا عروسة يا غالية عندنا، من العين دايما محروسة،